لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد التقينا في اللقاء السابق مع موضوع الرشوة، وعلمنا أبواب الحرام التي انتشرت في الأمة الإسلامية ووصلت 17 بابا أو أكثر من الحرام. والعجيب أن أبواب الحرام التي انتشرت بين المسلمين إنما هي تهم أعداء الأمة الإسلامية، ويريدون لهذه الأبواب أن تنتشر وتزداد بين المسلمين. لماذا؟ قرأت ترجمة لأحد عباقرة أعداء الإسلام، فيقول هذا العبقري العدو في الترجمة: إننا يهمنا أن يظل المسلمون يأكلون حراما. فسئل من أحد الذين يربيهم ليتسلموا راية العداوة لهذه الأمة: ولماذا تريد للمسلمين أن يأكلوا حراما؟ فقال الشيطان هذا العبقري: لأن المسلم حينما نطعمه حراما فلا بد أن يعوج وينحرف عن منهج الله وعن منهج محمد. هم يعرفون تماما ماذا يقربنا من الله، ويعرفون تماما ماذا يبعدنا عن الله. إذن فلو أن الذي يتناول الرشوة أو يتعامل بباب من أبواب الحرام استحى من الله أن يكون معول هدم فقط في أمة سيدنا محمد، لراجع نفسه بدل المرة 1000 مرة، لأنه يعطي الفرصة لأعداء الأمة، لأنهم يريدون للمسلم أن يأكل حراما وأن يصل له الحرام بأية طريقة من الطرق. ومن هنا لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى هو كيف نتوب إلى الله من المال الحرام الذي اكتسبناه، لنكون قد ذكرنا الداء، والداء هو أكل الحرام، وموضوع اليوم هو الدواء بمشيئة الله، كيف نتوب إلى الله من الحرام، لنكون قد ذكرنا الداء وذكرنا الدواء. التوبة إلى الله من المال الحرام تعود أولا إلى صدق الإيمان بالله، لأن الذي يجعل المنحرف ينحرف هو زعزعة إيمانه بربه. هو لا يخاف قانونا لأنه يتحايل على القانون، ولا يخاف مخلوقا لأنه يذبح المخلوق. إذن القضية هي صدق الإيمان بالله، والإيمان بالله نحن نرى الناس فيه أصنافا، فهناك صنف ينكر الألوهية والعياذ بالله، وهناك صنف يؤمن بالله إلا أنه يجعل لله شريكا وولدا، وهناك صنف يؤمن بالله على قدر من العلم إلا أنه يعطي نفسه حق التشريع في عبادة الله، هو مؤمن قال آمن، إلا أنه خرج من باب آخر فأعطى نفسه حق التشريع في عبادة الله. كيف ذلك؟ هو نطق بالشهادتين وصلى وصام وحج، إلا أنه يأتي في الزكاة بدل أن يؤدي الزكاة خاضعا لمنهج الله يدخل بعقله وفكره فيعدل في منهج الله. النواحي المالية تجعل الإنسان يعدل في المنهج على حسب عقله، يقول والله أنا يوافقني الصلاة ويوافقني الصيام ويوافقني الحج، إلا أنه في المال لابد أن يكون لي رأيي أنا واجتهادي أنا، ولو خالف منهج ربك قال ماذا أفعل، إنه المال، إنها الدنيا، إنه الجاه، إنه حب العلو على الخلق. هؤلاء يقول الله فيهم جميعا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو مؤمن إلا أنه أشرك، أشرك هواه في النواحي المالية ليخرج من باب آخر من الإيمان والعياذ بالله. إخوتي عباد الله، إن العبادة الحق تقتضي السمع والطاعة المطلقة لله. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى شرع لعباده النظام في العبادة، وهم شرعوا لأنفسهم الفوضى، شرعوا لأنفسهم الفوضى. إن نفس الجهد تلقه لتلك القاعدة، إن نفس الجهد الذي يبذل في تحصيل الحرام لو بذل في الأدب مع الله لصلح أمر ديننا ودنيانا. إن الحرام والحصول على الحرام لا يأتي بالسهولة، إنه يحتاج إلى عقل عبقري مفكر، آكل الحرام ذكي مفكر، كان ينام يفكر كيف يحتال على القلب، كيف يضحك على الناس، كيف يروغ من القانون. إن الحرام لا يأتي بسهولة، بينما الحلال يأتي دون جهد ويأتي دون كلم أو ملل، لأنها لقمة طيبة أتت رزقا من الله فتناولها صاحبها قائلا الحمد لله. لكن صاحب الحرام يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عقل لا ينام، يحتاج إلى عين زائغة تقابلك بالطيب وهي تطعن الخنجر في ظهرك، يحتاج إلى لسان كذوب، يحتاج إلى يد تنفاد من خفة في الحرام وهي ثقيلة عن الحلال، يحتاج إلى قلب أسود يحقد على خلق الله فيما أعطاهم الله، فيريد أن ينتزع نعم الله من خلقه ليضمها له وحده، وليدع الآخرون وليتعرى الآخرون وليعذب الآخرون. المهم هو نفسه فقط. يحتاج إلى معدة لا تتبع. الحرام مكلف، الحرام يبدد جهد الأمة، الحرام يجعل فئة من لفوف الناس يفكرون بذكاء ويسهرون الليالي، وفئة أخرى مسكينة تريد أن تدفع عن نفسها. انقسمت الأمة بسبب الحرام، فئة تفكر في الابتلاء، فئة تفكر في الدفع. وأن يفيهم الله شر هذا يتبدد جهد الأمة. فئة تريد أن تنقص، فئة تريد أن تنجو، تبدد جهد الناس وزرع بينهم الكر والبغضاء. فإذا هيئ للأمة عدو يأكلها بين عشية وضحاها، لأنها أمة مفرقة وأمة متفرقة. فئة تريد أن تنقض على فئة، وفئة تدافع عن نفسها ضد فئة، فيتبدد جهد الأمة، فتصبح الأمة لقمة سائغة لعدوها يأكلها بين طرفة عين. الحرام يبدد الأمة ويقلق مضجعها ويضيع كرامتها ويجعل دعاءنا عند الله مردود وغير مقبول. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي سيدنا سعد لما قال له ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون مستجاب الدعوة، فقال له الرسول يا سعد أصب مطعمك تستجب دعوتك. إخوتي عباد الله، إن الحرام نقول لمن يأكله بمنطق العقل أتقبل تليفون أن نجهز لك طعاما، ثم نأتي بقطعة من لحم آدمي ميت، ذرة جرام واحد أو نصف أو أقل من لحم الآدمي الميت، ونضعه لك في الطعام وتأكله، أجد أنفسكم قد تألمت وتقززت. يقول لا، كيف آكل جزء من لحم آدم؟ أقول له والله لو أكلت الآدمي ميتا أهون عليه من أن تأكل عرقه وجهده وماله وحياته وهو حي. لأنك حينما تأكل حقه بالحرام، إنه بعد الموت لا يشعر بشيء، ولكن وهو حي تأخذ أرضه، تأخذ حقه، تأخذ ماله، تأخذ عرقه وهو حي. إنه يموت مليون مرة وهو يراك تتقلب في النعمة التي أعطاها الله له. أنت لا تقبله ميتا، فلماذا قبلته حيا؟ لماذا تميته ألف مرة وقد اغتصبت حقه؟ يجب أن تفكر. ولذلك الظالم الذي يأكل حراما لا يترك ليوم القيامة، لابد أن يعطى درس في الدنيا أمام الدنيا كلها ليشهد الناس بآيات الله في كل ظالم. نعم، قصة واقعية أعرفها وأعرف صاحبها، وأنا على المنبر أنقل لحضراتكم ما رأيته، لا أقول ما سمعته، وإنما ما عايشته ورأيته وأنا بين يدي الله. رجل مرض الموت وعنده مال، فاختار رجلا فقيرا كان جارا له، وقال له يا فلان إنني أشعر أنني سأموت، ومالي هذا أمانة عندك، إن شفاني ربي أخذته، وإن أنا مت رددته لأولادي. فقال له اطمئن، حقك محفوظ. ومات الرجل صاحب المال. وبعدما انقضى العزاء جاء أولاد الميت اليتامى وقالوا يا عماه اعطنا ما سلمه لك أبونا. فقال ان اباكم لم يعطني شيئا، ليس لكم عندي شيء، ليس معهم ورقة ولا قلم ولا شهود. والرجل اعطاه من باب قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ولكن الرجل نام على المال وطرد اليتامى وانتهت القضية. وتاجر الظالم في هذا المال، ورأيت بعيني عنده ما يزيد عن 10 من ابواب التجارة، واتسعت الدنيا وجاء الحرام. والله الذي لا اله غيره وانا بين يدي الله، رأيت الرجل في نهاية حياته وقد مرض مرضا غريبا يقشعر منه البدن، مرض لا يوصف. ابتلاه الله بمرض عبارة، والعياذ بالله، امرضه الله بان الحرام الذي اكله كان يخرج على جسده ككسر السمك منتنا عفلا، فلم يدخل عليه احد ليزوره او يراه، عفا وندم. واخذته العفونة وهو نائم على فراشه، ويتناثر الحرام ككسر السمك على جلده، وكانوا يكنسون القشر من تحته وهو يتقلب في سكرات الموت. ولما مات اشهد الله ما جرأ مغسل ان يدخل ليغسله من بشاعة رائحته، فصبوا عليه ماء وحملوه وقد وضعوه اقول فيما في بحر النمصير ليقوا على حمل الجنازة، ورموه في قبره كالجيفة جيف وهو على الدنيا. هذا امر رأيته وعايشته، لانه لا بد من العبرة. يا عباد الله لا تظنوا خلق الله خلقوا عبثا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الحرام ليس فوضى، حقوق الناس ليست فوضى، اموال اليتامى ليست فوضى، اموال الرشوة ليست فوضى. لابد من الحساب ولا بد من العقاب، فعليك ان تتيقظ لنفسك. المهم في نهاية اللقاء كيف تتوب من الحرام ان اردت ان تشتري نفسك، كيف نتوب من المال الحرام، هذا هو الدواء. اخوتي عباد الله، يقول العلماء من اكتسب مالا من حرام، وتنبهوا لتلك القاعدة واحفظوها، من اكتسب مالا من حرام، القناعة بما قسم الله. يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. مع تحياتي التوبة من الحرام بالأبواب الآتية والقاعدة الآتية. إن كان المال معلوم القدر، سبعة ثمانية معلوم الصاحب، يخرج ويرد المال بأكمله إلى صاحبه، خذ حقك لأنجو بنفسي بين يدي الله يوم القيامة. قاعدة الأولى، إن كان المال من حرام معلوم القدر معلوم الصاحب فليرد المال بأكمله إلى صاحبه، هذا أولى من أن تأتي يوم القيامة يا صاحب الأمانة التي أكلتها فيقال له عليك أمانة لفلان في الدنيا، يقول نعم يا رب، يقول أدي له الأمانة التي أخذتها، يقول يا رب من أين كانت معي في الدنيا، لو معي الآن لرددتها والدنيا انتهت. يقال له لا، الأمانة موجودة وستؤديها. كيف أؤديها يا رب؟ خذوه إلى بئر في جهنم يسمى ببئر الأمانات، فينظر في هذا البئر يحوي فيه ما يزيد عن 70 خريفة، عن 70 سنة، يحمل الأمانة من فعل البئر ويخرج فترده الملائكة، ثم يخرج فترده الملائكة، فيقول أريد أن أؤديها، فيقال له لماذا لم تؤديها في الدنيا، فعليك أن تذوقها الآن في بئر الأمانات في نار جهنم. إن كان المال معلوم القصد معلوم الصاحب، يرد المال بأكمله إلى صاحبه، هذه واحدة. إن كان المال معلوم القبض مجهول الصاحب، جمع مال من حرام، رشوة من حرام، مال من حرام لا يدري بمن صاحبه مجهول، الآن يرد بأكمله إلى بيت مال المسلمين أو لهيئة الإغاثة الإسلامية. هنا هيئة تسمى بهيئة الإغاثة الإسلامية، وأسأل الله لهذه الدولة أن يعزها الله ويزيدها من فضله بما تبذل لصالح الإسلام والمسلمين. فعلى كل مسلم، وأنا أعلم الجميع لأن المسجد يضم من جميع مشارق الأرض ومغاربها، أد المال الذي معك الذي لم تعلم صاحبه لهيئة الإغاثة الإسلامية أو لبيت مال المسلمين على ذمة صاحبه، فيحكي صاحبه يوم القيامة يقول حقي، فيقال له لقد أدى فلان عنك حقك في الدنيا وبذل لك في سبيل الله. هذه الثانية. الثالثة، إن كان المال مجهول القدر، اكتسبت من حرام والعياذ بالله ولم أدري ما مقدار المال الذي اكتسبت، أخذ من حرام ويجهل المقدار لا يدري كم هو. انظروا إلى القاعدة، ماذا يصنع ماذا يفعل ليتوب؟ بنى العلماء هذه المسألة على مسألة سجود السهو في الصلاة، البناء على اليقين. ماذا يصنع إذا شك؟ صليت ثلاثة أم أربعة؟ على ثلاثة ليتيقن، ثلاثة أم اثنين؟ اثنين ليتيقن. في المال بالزيادة، اكتسبت 10,000 من حرام، أم كان المبلغ 15,000؟ خليه 15,000، خليه 16 لتنجو بنفسك، احتاط بالزيادة لتنجو. إذا كان المال مجهول القدر تبنيه كما تبني على اليقين في الصلاة، وتجعله بالزيادة لتحقق أنك أخرجت الحق لصاحب الحق. الرابعة، إن اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت التجارة، كالذي أكله المرض العفن وهو على فراشه، نمى المال من هنا انتصف الشريف. الرابعة، إن اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت التجارة، كالذي أكله المرض العفن وهو على فراشه، نمى المال من حرام وتاجر في الحرام 20 سنة أو 10 أو أكثر أو أقل، ويريد أن يتوب إلى الله، ماذا يصنع؟ يقول العلماء بالاجتهاد، قد يجوز له أن يفرض لنفسه راتبا شهريا في المال الذي نمناه، ويحسب راتبه كموظف في هذا المال، ويخرج الباقي بربح إلى صاحبه. بعض الناس الآن يقول لقد عقدت حياتنا، لقد سودت حياتنا، لقد سودت حياتنا، لقد شددت. أقول له لم أشدد، وإنما أقنعك بالآتي، المال في يدك وهو من حرام، وأطالبك بالتوبة، لأن المال الحرام لا حج فيه ولا زكاة فيه، ليس عليك حج وليس عليك زكاة. لماذا؟ لأن الحج لابد أن يكون من حلال، والزكاة ربع العشر، والمطلوب منك يا صاحب الحرام ألا تخرج ربع العشر، وإنما المطلوب منك أن تخرج المال كله، ليس مطلوب منك 2.5%، إنما مطلوب منك المال 100%. ليس لك زكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. تقول عقدتنا الآن أنا في قمة وتريد أن تخرجني؟ أقول له إن أردت أن تقنع نفسك، الحرام في يدك الآن، والتوبة تطالبك بإخراج الحرام، امر من اثنين، اما ان تخرج وتتطهر من الحرام وتثق فيما عند الله، يا رب تبت وانا واثق فيما عندك، وان اجعتني فلست بافضل من رسولك الذي ربط الحجر والحجرين على بطنه. جوع وطهر نفسك. سيدنا سعد يقول وهو محاصر، وهو محاصر في الشعب، جعنا انا ورسول الله والصحابة، فخرجت ذات ليلة اتبول واقضي حاجتي، فسمعت قعقعة تحت البول، فمددت يدي بعدما انتهيت فوجدتها جلدة بعير كافة وانا جائع، فاخذتها وغسلتها وحرقتها واحتجت بها 3 ايام في سبيل الله. قلت كما اكل اصحاب رسول الله، عش كما عاش رسول الله واصحابه، وطهر نفسك من الحرام، فاما ان تثق فيما عند الله وتتطهر، واما ان تقول والله المال في يدي وانا لو اخرجته اليوم سافتقر، ثقتي فيما يدي اولى لي من ثقتي فيما عند ربي، وتظل عما انت حر. اما ان تثق فيما عند الله وتتطهر، واما ان تقول والله انا غير واثق فيما عند الله، اللي في ايدي اوثق لي مما عند ربي. انت حر فلتظل كما انت، كم تتمتع بالمال؟ انا 15 100، وماذا بعد ذلك؟ نار تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. فان تطهرت وتبت الى الله كنت من الصنف الذي يسمع النداء عند الموت، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس الراضية المرضية هي النفس التي رضيت بمنهج الله، هي النفس التي وثقت فيما عند الله، هي النفس التي قنعت برزق الله الحلال ولم تأكل حرام. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اتقوا الله عباد الله، وانطلقوا من هذا اللقاء ليطهر كل منا نفسه، ليطهر كل منا ماله، لنطعم اولادنا حلالا، لنطعم بطوننا حلالا، ولا داعي للحرام، لان الحرام يورثنا نارا لا يعلم مداها الا الله، حيثما جسد خزي من الحرام فالنار اولى به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت اذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قو الراية الإسلامية، اللهم رب الأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك امراضنا، وارحم برحمتك امواتنا. ونسألك يا ربنا ان توفق قادة هذه البلاد الى ما يرضيك، ونسألك اللهم ان تنصر خادم الحرمين الشريفين. اللهم اجزه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم اجزه عن خدمته للحرمين الشريفين عزا ونصرا وتأييدا. ونسألك اللهم يا ربنا ان تنصر المجاهدين للاسلام في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم ووحد كلمتهم يا ارحم الراحمين. ونسألك اللهم اللطف والرحمة باخواننا واخواتنا المظلومين في ديار الاسلام في مشارق الارض ومغاربها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. ايها الاخ الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم.